بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند نواقض الوضوء. قال باب نواقض الوضوء: نواقض الوضوء خمس خارج من مخرجيه لا المني الخارج، ونومه إلا مع التمكين، وما أزال العقل كالجنون، ومس فرج الآدمي ببطن كف، ولمس أنثى رجلا حيث انكشف، لا لمس أنثى محرما أو في الصغر، ولا بسن أو بظفر أو شعر. قال باب نواقض الوضوء، أي هذا باب بيان نواقض الوضوء. يريد بالنواقض أي ما ينتهي به الوضوء، ما ينتهي به الوضوء. قال: نواقض الوضوء خمس خارج، ولا خلاف بين من جعلها أربعة وبين من جعلها خمسة. فالنووي رحمه الله تعالى جعلها أربعة في المنهاج، وهذا لا يعارض ما ذكره الناظم تبعا لأبي شجاع، لأن مفهوم نوم الممكن مقعده هو منطوق الثاني. قال: نواقض الوضوء خمس خارج من مخرجيه، هذا الناقض الأول، أي ما خرج من السبيلين. كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. أراد بالسبيلين القبل والدبر، فنقول الناقض الأول ما خرج من السبيلين، أي كل ما خرج من القبل والدبر من متوضئ حي واضح معتادا كان الخارج أو نادرا، حينئذ ينتقل به الوضوء. كل ما خرج من القبل والدبر من متوضئ حي واضح، واضح هذا احترازا عن الخنثى، معتادا كان الخارج كبول وغائط، أو نادرا كدم وحصى، وسواء كان الخارج نجسا أو كان طاهرا كدود مثلا، فهذا كله ينتقد به الوضوء. قال: نواقض الوضوء خمس خارج من مخرجيه، إذن كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. ثم أراد أن يحترز عن المني لأنه يخرج من القبل، قال: لا المني الخارج، لأن المني لا ينقض الوضوء وإنما ينقض الغسل، ولذلك أراد أن يخرجه فقال: لا المني الخارج. فلو أن رجلا كان جالسا ممكنا مقعده من الأرض وقد كان متوضئا ثم نام ثم احتلم، حينئذ لم ينتقض وضوءه بذلك، وإنما انتقض غسله، وإنما يجب عليه أن يغتسل ولا يجب عليه أن يتوضأ. لماذا؟ لأن المني ينقض الغسل ولا ينقض الوضوء، ما أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه لا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه وهو الغسل لا يوجب أدونهما بعمومه وهو الوضوء. فخروج المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. مثلا الزاني المحصن حده أن يرجم حتى الموت، وغير المحصن الجلد، فما أوجب أعظم الحدين وهو زنا المحصن لا يوجب أدونهما، فلما وجب عليه الرجم حينئذ لم يوجب عليه الجلد. كذلك خروج المني يوجب أعظم الأمرين بخصوصه وهو الغسل فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه. إذن الناقض الأول ما خرج من المخرجين، أي من السبيلين، وعبر بالمخرجين على سبيل الغالب، وإلا فالمرأة لها ثلاثة مخارج، لها اثنان في قبولها وواحد في دبرها. فهذا تعبير منه جريانا على الغالب. ولو تصور أن إنسانا ذكرا له فرجان، فحينئذ ينتقد الوضوء بالخارج منهما. لو وجد حينئذ نقول ينتقد الوضوء بالخارج من كل منهما. قال: ونومه إلا مع التمكين. نومه أي نوم المتوضئ إلا مع التمكين. حينئذ النوم على غير هيئة المتمكن يوجب الوضوء، يوجب الوضوء، إذن هو من نواقض الوضوء. خرج الممكن لأنه قال: ونومه إلا مع التمكين. إذن مطلق النوم ينقض الوضوء. يستثنى من ذلك الممكن مقعده من الأرض، فهذا لا ينتقد وضوءه إذا كان ممكنا مقعده من الأرض. لكن الأرض ليست بقيد لازم، ليست بقيد لازم، وإنما قيد أغلبي. وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير ممكن مقعده من الأرض، أو نام قائما، أو نام على قفاه. قال: ونومه إلا مع التمكين، هذا الثاني. وما أزال العقل كالجنون، هذا الثالث. ما أزال العقل يوجب الغسل، والمراد به الغلبة عليه، سواء كان بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو غير ذلك، هذا كله يوجب الوضوء. إذن هذا الثالث: وما أزال العقل كالجنون. ومس فرج الآدمي ببطن كف، ولمس أنثى رجلا حيث انكشف. الرابع: مس فرج الآدمي من نفسه أو من غيره، سواء كان ذكرا أو أنثى. إذن مس الفرج يوجب الوضوء مطلقا، أي من غير حائل، فلو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ، فلا نقض حينئذ. مس فرج الآدمي بباطن الكف يوجب الوضوء، فسواء مس فرج نفسه أو مس فرج غيره، ذكرا كان أو أنثى، حينئذ انتقض وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية الترمذي: فرجه، مع أن ظاهر الحديث فرجه، أما إذا مس فرج غيره فلا نقض، لكن المذهب على ذلك، وهذا يحتاج إلى كلام خلاف على سبعة أقوال لا يليق أبدا أن نبسط فيها القول. قال: ومس فرج الآدمي ببطن كف، أي بباطن الكف. حينئذ لو مس الفرج بغير باطن الكف فلا نقض، فلا نقض. فلو مسه بظاهر الكف أو بذراعه أو بوركه فهذا كله لا ينتقد به الوضوء، لأن المس لا بد أن يكون بباطن الكف. قال: ولمس أنثى رجلا حيث انكشف. ولمس أنثى كذلك من غير حائل ببشرتها، رجلا أي بشرة رجل، حيث انكشف أي بغير حائل، لقوله تعالى: أو لامستم النساء. وورد في قراءة حمزة والكسائي: أو لمستم النساء، وهذا احتج به الإمام الشافعي على أن لمس المرأة مما يوجب الوضوء، أي ينقض الوضوء. الجديد أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، سواء كانت محرما أو أجنبية. والقديم أن لمس المحارم لا ينقض الوضوء، لمس المحارم لا ينقض الوضوء، والمفتى به هو ما ذكره أبو شجاع وما نظمه العمريطي، لمس أنثى ببشرتها رجلا أو العكس، أو مس الرجل بشرة امرأة أجنبية. حيث انكشف أي بغير حائل، لقوله تعالى أو لمستم النساء، أذي في قراءة حمزة والكسائي، وقرأ غيرهم من القراء أو لامستم النساء. وحصل خلاف شديد في المسألة كما هو معلوم. قال ولمس أنثى رجلا حيث انكشف، لا لمس أنثى محرما، لا لمس أنثى محرما أو في الصغر، أي لا نقض بلمس الأنثى للمحارم. وكذلك والعكس، يعني إذا مس المحرم أنثى من محارمه كذلك لا نقض. فإذا مست المرأة رجلا محرما لا نقض حينئذ، ولو كان بشهوة، ولو كان بشهوة. كذلك لو كان الصغيرة، وأشار بقوله أو في الصغر إلى أنه لا نقض بمس صغيرة ولا صغير لم يبلغ كل منهما حد الشهوة عرفا. أو في الصغر، لا لمس أنثى محرما أو في الصغر، فهذا لا يحصل به النقض كذلك. ولا بسن أو بظفر أو شعر، ولا بسن أي عظم، فلا نقض بالعضو المبان، فلا نقض بالعضو المبان، لا نقض بسن أو بظفر أو بالشعر، هذا لا يحصل به نقض الوضوء. إذن هذه نواقض الوضوء، وهي أربعة أو خمسة على ما عرفته. بعد ذلك قال باب الغسل. قال وجوبه بستة أشياء، ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة. واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال، وإن ترد فروضه فنية، والغسل للنجاسة العينية، وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، ويستحب قبله الوضوء له، والنطق في ابتدائه بالبسملة، والبدء باليمين فالشمال مدلكا مثلثا موالي. وكان الأحسن أن يذكر قبل باب الغسل ما يمنع منه المحدث، أو ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، وهي أربعة أشياء. فيحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، يحرم على من انتقض وضوءه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. وكذا كل ما كتب فيه القرآن على سبيل التلاوة والتعبد. هذا كان الأحسن أن يذكر بعد نواقض الوضوء. قال باب الغسل وجوبه بستة أشياء. إذن ما يوجب الغسل؟ ستة أشياء، أو نقول موجبات الغسل ستة أشياء. وجوبه بستة أشياء، أي بستة أشياء. ثلاثة منها تختص بالنساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. وجوبه حاصل أو كائن بستة أشياء، ثلاثة منها تختص بالنساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. أما الحيض فلقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولحديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كذلك لأنه دم حيض أيضا، والولادة كذلك ولو ولدت علقة أو مضغة، ولو لم تجد بللا، ولو لم تجد بللا. لماذا؟ لأن الخارج هذا مني منعقد، الولد مني منعقد فأقيم مقامه، فالولادة مطلقا توجب الغسل لأن الولد مني منعقد. فالولادة المصحوبة ببلل هذه موجبة للغسل قولا واحدا، والتي تجرد عن البلل هذه فيها خلاف، والأصح على أنها موجبة أيضا. إذن الحيض والنفاس والولادة مما تختص به المرأة، ويعتبر مع خروج كل وانقطاعه القيام إلى الصلاة أو إلى نحوها. وأشار بقوله عند انقطاع الكل للعبادة إلى انقطاع دم الحيض والنفاس، يعتبر مع خروج كل والانقطاع القيام إلى الصلاة أو إلى نحوها، فموجبه القيام إلى الصلاة. لكن صحح النووي أن موجب الغسل الانقطاع فقط وليس القيام إلى العبادة، موجبه كما اختاره النووي الانقطاع. وهو أشار بهذا، وهذا من زيادات الناظم على قول أبي شجاع. إذن هذه الثلاثة تختص بالنساء. ثم قال واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال. هذه ثلاثة تشترك فيها النساء والرجال. الموت أي لمسلم غير شهيد المعركة كما سيأتي بيانه. قال الموت يوجب الغسل، والمراد بالجماع التقاء الختانين، أي يعبر عن هذا بالتقاء، أي إيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج. ويصير كل من المولج والمولج جنوبا، ولو كان هذا الفرج ملفوفا عليه خرقة أو نحوها، فلو أنه وضع واقيا مما يوضع الآن لمن يريد العزل فكذلك يجب الغسل. ولو قطعت حشفته حينئذ قدرها عرفا من المقطوع. إذن التقاء الختانين يوجب الغسل. قال والإنزال أي خروج المني من شخص بغير إلاج، سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، فلو خرج منه قطرة فهذا يوجب الغسل، ولو خرج كثيرا كذلك يوجب الغسل، سواء كان على لونه المعتاد أو كان له لون يختلف، فلو خرج بلون الدم مثلا حينئذ نقول كذلك هذا يجب به الغسل، سواء خرج منه في حال اليقظة أو في حال النوم، سواء خرج بمباشرة أو بغير مباشرة، خروج المني مطلقا يوجب الغسل. إذن هذه الثلاثة يشترك فيها الرجال مع النساء. قال وإن ترد فروضه فنية شرع في فرائض الغسل أي أركانه. الأول منها النية، ينوي الجنب رفع الجنابة أو ينوي رفع الحدث الأكبر أو نحو ذلك مما سبق بيانه حين تكلمنا على الوضوء. ولا بد من أن تكون النية مقرونة بأول جزء من الفرض، أي أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، سواء بدأ بالأعلى أو بالأسفل. فلو نوى بعد غسل جزء وجب عليه الإعادة، وجب عليه الإعادة. قال: وإن ترد فروضه فنية، هذا الأول. والغسل للنجاسة العينية، أي وإزالة النجاسة من على البدن، على بدن المغتسل، وهذا ما رجحه الرافعي. إذن لا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجس، وإنما لا بد من غسلتين. ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، لكن محل هذا إذا كانت النجاسة حكمية فحينئذ تكفي غسلة، أما إذا كانت النجاسة عينية فيجب غسلتان عنهما، يجب غسلتان عنهما. إذن الثاني والغسل للنجاسة العينية، أما النجاسة الحكمية فيكفي أن ينوي حال الغسل رفعه، والغسل للنجاسة العينية وأن يعم الماء سائر البدن. إذن الثالث إيصال الماء إلى جميع البدن من شعر وبشرة، فإذا لم يصل الماء إلى شيء من البدن لا يصح به الغسل، وعليه أن يتعاهد المعاطف وأن يأتي إلى المواضع التي فيها التواءات أو يكثر فيها اللحم أن يتعاهدها جيدا، ولذلك يسن الدلك كما سيأتي بيانه. وأن يعم الماء سائر البدن، أن يصل الماء إلى جميع البدن من الشعر والبشرة. كذلك لو كان الشعر المطفور لا يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض فيجب حينئذ نقضه، يجب حينئذ نقض الضفيرة. قال: وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، ويجب كذلك غسل ما بطن، أي يجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، فهذا مما يبطن. كذلك يجب غسل المسربة لأنها تظهر وقت قضاء الحاجة فيصير من ظاهر البدن حينئذ، فهي من الباطن لكن عند الجلوس لقضاء الحاجة تصير من الظاهر، فهذه يجب غسلها. قال: وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، ويستحب قبله الوضوء له. شرع في الكلام على مستحبات الغسل أو على سننه، قال: يستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة. الترتيب أن تكون التسمية أولا، أن يبدأ بسم الله، ثم بعد ذلك يتوضأ كاملا أو أن يؤخر رجله إلى آخر الغسل، ولذلك هو قال: ويستحب قبله الوضوء له. ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صفتان: غسل الرجلين مع هذا الوضوء، وتأخير الرجلين إلى آخر الغسل. وينوي به المغتسل سنة الغسل، هذا إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا فينوي به رفع الأصغر وينوي بالغسل رفع الأكبر، ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر وينوي بالغسل رفع الحدث الأكبر. إذن يستحب قبل الغسل التسمية، والتسمية أعم من البسملة، والبسملة أخص. والصحيح أن الذي يشرع هو التسمية، أي أن تقول بسم الله، أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا تشرع إلا فيما ورد كقراءة القرآن وكتابة الرسائل والتآليف إلى غير ذلك. قال: ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة، والبدء باليمين فالشمال، أي أن يقدم اليمين على الشمال فيما له عضوان. أما العضو الواحد كالوجه مثلا فهذا لا يشرع فيه تقديم اليمين على الشمال، وإنما يبدأ من أعلاه، يبدأ من الأعلى. والبدء باليمين فالشمال أي فيما له عضوان، مدلكا مثلثا موالي. مدلكا أي أن يمر يده على ما تصل إليه من جسده، هذا يقال له الدلك، فهذا كذلك مما يستحب. كذلك يستحب التثليث أي أن يغسل ثلاثا ثلاثا. كذلك تخليل الشعر، هذا لم يذكره. كذلك الموالاة أي أن يوالي بين الغسل بحيث لا يجف العضو السابق. ثم قال: فصل في الأغسال المسنونة. وهك أيضا عد أغسال تسن بسبعة وعشرة عدا حسن، لجمعة والعيد والكسوف وغسل الاستسقاء والخسوف، ومن يغسل ميتا ومن دخل في ديننا من بعد كفر اغتسل، ومن به إغماء أو جنون إذا أفاق غسله مسنون، وقاصد الدخول في الإحرام كذا دخول البلدة الحرام، وللوقوف بعدها في عرفة وللمبيت بعد بالمزدلفة، وفي منى ثلاثة للرامي وللطواف سائر الأيام. هذه الأغسال المستحبة وهي 17 غسلا، غسل الجمعة أي لحاضرها، ويبدأ من الفجر الصادق وينتهي حتى وقت اليأس. كذلك غسل العيدين أي الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، يدخل بنصف الليل. والاستسقاء أي لصلاة الاستسقاء، وكذلك لصلاة الخسوف والكسوف، الخسوف للقمر والكسوف للشمس، والبشهور في لسان العرب وفي الشرع. وقيل بالعكس، وقيل يعبر عن كل منهما بأحدهما، لكن هذا نادر. قال: ومن يغسل ميتا أي الغسل من أجل تغسيل الميت، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، فمن غسل ميتا فليغتسل كما ورد في الحديث. كذلك من دخل في دين الإسلام من بعد كفر اغتسل أي غسل الكافر إذا أسلم، لكن إن لم يكن حال إسلامه جنبا، أو كانت امرأة حائضا، حينئذ يجب عليهما الغسل. إن أسلم حال الجنابة أو كانت المرأة حائضا فيجب الغسل حينئذ بعد الإسلام في الأصح. وقيل يسقط لأن الإسلام يجب ما قبله، وفي هذا نقاش لكن يأتينا في مقام أوسع إن شاء الله جل وعلا. قال: ومن به إغماء أو جنون إذا أفاق غسله مسنون. المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، فيسن لكل منهما أن يغتسل، هذا إذا لم يتحقق منهما إنزال. أما إذا تحقق منهما إنزال فيجب الغسل على كل منهما. قال: وقاصد الدخول في الإحرام أي الغسل عند إرادة الإحرام، ولا فرق في هذا الغسل بين البالغ وبين غيره، أو بين مجنون وعاقل، أو بين طاهر وحائض، فالغسل عند إرادة الإحرام يسن مطلقا. قال: كذا دخول البلدة الحرام أي الغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، وللوقوف بعدها في عرفة أي للوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، وللمبيت بعد بالمزدلفة، لكن الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لأنه قريب من غسل عرفة، وكل غسلين تقاربا فأحدهما يغني عن الآخر. قال وفي منا ثلاثة للرامي، أي يستحب الغسل لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا، هذه ثلاثة. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له. لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل، لقرب زمنه من غسل الوقوف. قال وللطواف سائر الأيام، أي الغسل للطواف الذي يصدق على طواف القدوم والإفاضة والوداع. ولم يذكر الناظم الغسل للسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في أغلب نسخ متن أبي شجاع. بعد ذلك قال باب التيمم، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.